الصلاة مهم من الضروري من السنن، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا من السنن التي يثاب، إذا قال هكذا من السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه، لو أرسل يديه ما في شيء، صلاته صحيحة. هذا سائل يقول ما حكم شرب الدخان؟ شرب الدخان أكثر العلماء يرون أنه محرم ولا شك في تحريمه، لأنه الله حرم علينا جميع ما يضرنا، وهذا من الأشياء التي تضر، وبل هو أيضا يندرج تحت قوله سبحانه وتعالى في صفة النبي عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذا يعتبر من الخبائث. ثم أيضا ضرره على الجسم محرم لضرره، لأنه يحدث السعال ويحدث مرض السل وربما أحدث مرض السرطان، وله يعني كما قرره الأطباء الذي يعرفونها، فكم من إنسان أصيب بمرض السرطان وقرر الأطباء أن أسبابه الدخان، فما يضر الجسم فهو محرم، إضافة إلى أيضا أنه لا يسمن ولا يغني من جوع، وربما الإنسان يكون عنده القليل من المال ويروح يسيب دخان ويتسبب إلى أنه يضر نفسه في النفقة ويضر أولاده من تحتيده، فهو في عدة أمور كل واحد منها يوجب المنع منه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله.